قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى ينجلي. وللبخاري من حديث أبي بكر: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، باب صلاة الكسوف، أي باب الصلاة التي سببها كسوف أحد النيرين، الشمس أو القمر. فالكسوف يطلق على غياب ضوء أحد النيرين، إما أن يغاب كله أو بعضه، إما أن يغاب القمر كله أو بعضه، إما أن تغيب الشمس كلها أو بعضها. والكسوف يطلق على كسوف القمر وكسوف الشمس، لكن الغالب في الإطلاق أن يطلق الكسوف على غياب قرص الشمس أو بعضه. وأما الخسوف فإنه يطلق في الغالب على غياب قرص القمر أو بعضه أو بعضه. وهذا الحديث فيه فوائد، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا رأيتموهما. في الحديث فوائد، منها عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا رأيتموهما، يؤخذ منه أن الكسوف يتعلق بالرؤية. من فوائد هذا الحديث أن الكسوف يتعلق بالرؤية لا بخبر أهل الفلك أو غيرهم، يعني برؤيتك أو رؤية الخبر أو رؤية الثقة الذي يخبرك أنه رأى. وأما إذا جاءنا خبر من أهل الفلك أن الشمس ستكسف أو أن القمر سيكسف، فإن لا نعتمد على هذا في الصلاة حتى تحصل الرؤية. فإذا علمنا الكسوف بالرؤية صلينا. ولذا فإنه إذا كان هناك قطر أو كان هناك غيم فإن الناس لا يصلون، لأن الرؤية لم تحصل. كذلك إذا كانت الرؤية ليست بالعين المجردة، بل تحتاج إلى أجهزة، لأن الكسوف جزئي يسير جدا، بحيث أنه لا يدرك بالنظر، لا يدرك بالنظر، لأن هذا لا يعد آية. حصول مثل هذا لا يعد آية يخوف الله بها العباد. هذا الشيء اليسير الذي لا يدرك إلا بالنظر في أجهزة ونحو ذلك. وأما إذا كان الكسوف ظاهرا، سواء كان كليا أو جزئيا، ظاهر بالعين، فإن الصلاة تشرع. لكن الذي يظهر لي أنه إن كان هناك غيم أو قطر في خصوص البلد، لكن الكسوف مرئي في غير البلد، كأن يرى مثلا في مكة والناس يصلون، وقد تكون كاميرات التلفزيون تنقل هذا الكسوف وتصوره وهو ظاهر، فلكن لغيم وقتر في بلدنا لم نره، فالذي يظهر لأنه يصلى، أنه يصلى، لأن تحققنا من حصول الكسوف، لكن حال بيننا وبينه قتر، هذا إذا تحققنا من ذلك لحصوله في بلد آخر. وأما إذا كان هذا لمجرد خبر أهل الفلك أو كان جزئيا يسيرا فلا يظهر أن الناس يصلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالرؤية، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن صلاة الكسوف مأمور بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فادعوا الله وصلوا، وهذا أمر. وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ قال جماهير العلماء إنه للاستحباب، فعندهم إن صلاة الكسوف سنة، فعندهم أن صلاة الكسوف سنة، حتى حكي ذلك إجماعا، حكاه النووي وابن الوزير. ومن العلماء من قال إن الأمر للوجوب، وهذا هو صريح تبويب أبي عوانة في صحيحه، فقد بوب بوجوب صلاة الكسوف، وقال به جماعة، وقال به جماعة، وقال شيخنا الشيخ محمد رحمه الله إن القول بالوجوب أولى من القول بالاستحباب. قال وإذا قلنا بالوجوب فالظاهر أنه للكفاية، وهذا هو الظاهر، لأن الأمر هنا أمر للجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فادعوا، فالذي يظهر وهو الأقرب، وهذا إذا لم يصح الإجماع، ولا شك أن حكاية الإجماع فيها عسر، فالأقرب أن نقول إنه واجب كفائي، يعني إذا قام به بعض الأمة سقط الإثم عن الباقي، سقط الإثم عن الباقي. والمشهور في مذهب أحمد وغيره أن صلاة الكسوف تشرع جماعة وفرادى، وإن كان الأفضل أن يصلوها جماعة، لكن لو صلى فردا في بيته فلا بأس تجزي، وهذا تدل عليه عمومات الأدلة، عمومات الأدلة من الأمر بالصلاة، من الأمر بالصلاة. قال فادعوا الله وصلوا، فيشتغل الناس بالدعاء والصلاة. وكذلك جاء الأمر كما في حديث أسماء بالصدقة، وجاء في البخاري الأمر بالعتق، جاء الأمر بالعتق. فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، حتى تنكشف، يعني الصلاة تكون إلى أن تنكشف، فإذا انكشفت، انكشف ما بهم من كسوف أو خسوف ولم يفرغوا من صلاتهم، فالمذهب أنهم يتمون الصلاة خفيفة، لأن الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، يعني إذا جاء الخبر أن الأمر قد انجلى وهم يصلون فإنه يتمها خفيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للصلاة أمدا، وهو قوله حتى تنكشف، وعلى ذلك فلا ينبغي أن يطيل وقد حصل الأمد وهو الانكشاف، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمدا وهو الانكشاف، فإذا حصل فإنه لا يطيل، وإنما يتمها خفيفة، وإنما يتمها خفيفة، وهذا هو المذهب. وهل إذا فرغ من الصلاة ولم تنكشف، لم ينكشف هذا الكسوف، فهل يكرر الصلاة أم لا؟ هل يشرع تكرار الصلاة أم لا؟ المشهور في المذهب أنه لا يكرر، وإنما يشتغل بالدعاء والذكر والتكبير والاستغفار ولا يكرر الصلاة. والقول الثاني هو قول في المذهب أنه يكرر الصلاة، يعني إن صلى فلا بأس، وهذا أظهر لعموم الأدلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة فعله قد فرغ من صلاته وقد انجلت، فليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته قبل أن تنكشف ولم يصلي. وعذلك فلو أنهم كرروا الصلاة في المسجد أو أنهم تفرقوا وصلوا فرادى، وهذا يعني أولى فيما يظهر لي، لو صلوا فرادى فإن الأمر واسع، يشتغلون بالصلاة حتى ينكشف ما بهم، لكن لو أعاد بهم الإمام، يعني لو كرر بهم الإمام الصلاة، فإنه ليس في ذلك مانع، ليس في ذلك مانع. قال: فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. وفي قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. الناس قالوا لموت إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لموت أحد ولا لحياته، لا لموت أحد ولا لحياته أحد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد حضرت صلاته وحضرت أيضا أسماء، وهذا يدل على أن صلاة الكسوف تحضره النساء، تحضره النساء كصلاة العيد، فيشرع للنساء حضور صلاة الكسوف، يشرع للنساء حضور صلاة الكسوف. وجاء في حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت في المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وعلى ذلك فصلاة الكسوف تصلى في المسجد، صلاة الكسوف تصلى في المسجد، وهذا هو اللائق، لأنها صلاة خوف، يعني صلاة سببها خوف العبد من ربه جل وعلا، فيبادر إلى الصلاة، لا ينتظر حتى يخرج إلى المصلى وحتى يجتمع الناس، ولذا فإنه يبادر الإمام بالصلاة، ما يقول ننتظر الناس، من حضر معه كبر وصلى والناس يلحقونه. فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد لمثل هذا المعنى من المبادرة، ولذا جاء في الحديث فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا، والفاء تفيد التعقيب، ولذا فإن الإمام يبادر، الإمام يبادر ولا ينتظر ولا يطيل الانتظار، بل من حضر معه في المسجد يصلي حتى يجتمع الناس. نعم. قوله قول عائشة أن يسلم جهر، هذا الحديث فيه الجهر في صلاة الكسوف، يعني سواء كانت نهارية لكسوف الشمس أو ليلية لكسوف القمر، وهذا تصريح من عائشة رضي الله عنها أن يسلم جهر، وهذا هو أصح قولي العلماء، وأنه يجهر في صلاة الكسوف. وأما ما يأتي من حديث ابن عباس وأنه قدر فقال نحو من قراءة سورة البقرة، نحو من سورة البقرة، فهذا استدل به من قال بأنه يسر، فالجواب أن يقال إن ابن عباس رضي الله عنه جائز أنه قد نسي ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يذكر طول صلاته، وأقوى منه أيضا لأنه مع ذكره لهذه التفاصيل يعني فيه بعد أن يقال إنه قد نسي مع ذكره لتفاصيل صلاة الكسوف، لكن هذا جائز حتى لا نعارض صريح قول عائشة أنه جهر. ثانيا أن نقول إن ابن عباس، وهذا أقوى من الوجه الذي قبله، كان بعيدا لأنه كان من صغار الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد ناهز ابن عباس رضي الله عنه البلوغ، فكان من صغار الصحابة، ومثله كان يبعد في الصف، فقد يكون قد خفيت عليه قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أن لا نترك الصريح لمثل هذا، فإن هذا غير صريح، وحديث عائشة صريح. ولذا فإن الراجح من قول العلماء أنه يجهر. قال جهر، كما أن هذا هو المعهود من الشارع من الجهر في الصلوات التي يجتمع لها بصفة يعني أسبوعية كالجمعة أو سنوية، أو كذلك أن تكون لسبب كالاستسقاء وكذلك الكسوف، فهي نظيرها. ولذا فإن الراجح أنه يجهر. قالت فصلى 4 ركعات في ركعتين، 4 ركعات، 4 ركعات يعني 4 ركوعات في ركعتين. ولا خلاف بين العلماء أن ركوعا من هذين الركوعين يجزي في كل ركعة، فأحدهما فرض والآخر سنة. يعني لو أنه صلى كهيئة التطوع أجزأ فالركوع، فأحد الركوعين حمك الله أحد الركوعين مستحب، لكن أي الركوعين الذي تدرك به الركعة؟ هل لابد أن يدرك الركوع الأول، أم أنه إذا أدرك الركوع الثاني يكون قد أدرك الركعة؟ قولان لأهل العلم، هما قولان في المذهب. القول الأول هو المشهور في المذهب واختاره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، أنه لا بد أن يدرك الركوع الأول، وأن الركوع الثاني هو الزائد المستحب. وعلى ذلك فإذا فاته الركوع الأول فإنه تفوت به الركعة. والقول الثاني في المذهب أنه إذا أدرك الركوع الثاني فإنه يدرك الركعة، وأن الركوع الزائد هو الركوع الأول. وهذا القول فيما يظهر لي أصح، ذلك لأن الركوع الثاني هو الركوع الذي يعقبه قيام فسجود، وهذا هو الركوع الذي يكون في الصلاة المكتوبة، بخلاف الركوع الأول فإنه ركوع مسبوق بقراءة وتعقبه قراءة، فإنه في وسط القراءة تسبقه قراءة وتلحقه قراءة. وأما الركوع الثاني فإنه مسبوق بالقراءة وبعده رفع منه يعقبه سجود. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الركوع الثاني هو الركوع الذي تدرك به الركعة، لأنه الركوع الذي يكون بعد القراءة كلها، بعد القراءة كلها، وهذا هو الركوع الذي تدرك به في الصلاة المكتوبة. فإن الركوع في الصلاة، وهذا هو الركوع الذي يكون في الصلاة المكتوبة، فهو ركوع لا يتوسط القراءة وإنما يكون بعد القراءة كلها. هذا القول هو الأظهر. فمن أدرك الركوع الثاني وهو قول في المذهب فإنه يدرك بذلك الركعة. قال 4 سجدات متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له نعم، وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فينادي بذلك، ولا يشرع لها أذان ولا إقامة، وهل يشرع قول ذلك في صلاة الاستسقاء؟ قولان لأهل العلم، المشهور في المذهب أن صلاة الاستسقاء تقاس على صلاة الكسوف، فيقول الصلاة جامعة. والقول الثاني وهو الأصح واختاره الشيخ محمد ابن إبراهيم شيخ عبد الله بابطين، وهو القول الراجح أن هذا لا يشرع لصلاة الاستسقاء لعدم نقله، فإنه لم ينقل. والمعنى أيضا يدل على هذا، لأن صلاة الاستسقاء عادة يكون الناس متهيئين لها، ينتظرونه، ويكون الإمام قد ذكر لهم يوما يخرجون فيه، بخلاف صلاة الكسوف فإن الناس قد يكونون في نوم وقد يكونون في أعمالهم، فيطلع الإمام أو يطلع بعض الناس وينقل هذا للإمام فينادي بالصلاة جامعة. نعم، فلا يشرع هذا إلا في صلاة الكسوف، ينادي يكرر حتى يرى أنه قد أبلغ الناس. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول. وقد جاء في حديث عائشة في الصحيحين أنه بعد كل ركوع من الركوعين يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. بعد كل ركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا، ثم سجد. ولم يجي هنا أن السجود طويل، لكن جاء هذا في حديث عائشة في صحيح مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجودا طويلا، وهذه هي سنته عليه الصلاة والسلام، أن تكون الصلاة معتدلة متناسبة. نعم. ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. نعم. وهنا لم يجئ فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام بعد الرفع من الركوع الثاني، ولا بين السجدتين. وقد ذكر القاضي عياض أن العلماء قد أجمعوا على أن الإطالة لا تشرع، يعني في الجلسة بين السجدتين ولا في القيام بعد الركوع الثاني، أن الإطالة لا تشرع. وجاء في صحيح مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال، وأجابوا عن هذا بجوابين. الجواب الأول أجابه النووي بأن الرواية شاذة، والجواب الثاني أجابه القاضي عياض بأن الإطالة هنا زيادة في الطمأنينة، يعني ليست إطالة شديدة. والقول الثاني في المسألة، وهو اختاره شيخنا الشيخ محمد، وهو قول طائفة من الحنابلة، أنه يطيل كذلك، فيطيل القيام بعد الركوع الثاني، ويطيل أيضا بين السجدتين، لحديث جابر في صحيح مسلم، ولما جاء في النسائي أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم رفع، يعني من السجود، فأطال حتى قيل إنه لا يسجد، فأطال يعني في الجلسة بين السجدتين حتى قيل إنه لا يسجد. ولذا فالراجح أنه يطيل، وهذا المعهود أيضا من صلاته عليه الصلاة والسلام أن تكون متناسبة، ومن ذلك ما بين السجدتين وما بعد القيام من الركوع والقيام من الركوع، يعني ما بعد الركوع من القيام، والجلوس الذي بين السجدتين يطيله عليه الصلاة والسلام ما دام أنه قد أطال بقية صلاته، كما تقدم في حديث البراء في الصحيحين، وأن صلاته كانت معتدلة عليه الصلاة والسلام. ولذا فالراجح هو قول طائفة من الحنابلة، واختاره الشيخ محمد، أنه يطيل كذلك بين السجدتين وإذا رفع من الركوع الثاني. نعم. ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس، متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم. فخطب الناس، وهذا قد استدل به من ذهب من أهل العلم أن الخطبة بعد صلاة الكسوف مستحبة، وهو رواية عن أحمد، وعند ومذهب الشافعية، وعند الجمهور وفيهم الحنابلة أنها لا تستحب الخطبة بعد صلاة الكسوف، الراجح الاستحباب لهذا الحديث فخطب الناس. وجاء في صحيح وجاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة القبور وقال: ولقد أوحي إلي أن هذه الأمة تفتن في قبورها. الحديث وعلى ذلك فيعظ الناس ويذكرهم، لأن المقصود هو التخويف من هذا، فيذكرهم بفتنة القبر وما يكون فيها من السؤال، ويذكرهم أيضا بعذاب النار، ويذكرهم بالجنة، ويبين لهم ما فرض الله عليه من الفرائض، ويشدد ويرهبهم من تركها، ويذكر لهم من المحرمات، ويرهبهم من فعلها من زنا ونحو ذلك. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخطبة سنة بلا لا خلاف بين العلماء، يعني حتى من القائلين بوجوبها أنها سنة، أنها سنة، وليس فيها أنه يخطب قائما، وإنما خطب عليه الصلاة والسلام، فجائز أن يكون قام، وجائز أن يكون خطب وهو جالس، ولو أنه قام لنقل فيما يظهر، فسواء قام أو جلس فالأمر واسع. نعم. وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي هذا في صحيح مسلم، في صحيح من حديث ابن عباس أن سلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، في 4 سجدات. لكن هذا الحديث معل، هذا الحديث معل عند أكابر الحفاظ حذاق الأئمة كما قال شيخ الإسلام كأحمد والبخاري وأمثالهم، وأعله رحمه الله وأعله ابن القيم، فهذا الحديث معل، فهو من حديث حبيب بن أبي ثابت عن طاووس، وهو أي حبيب مدلس، وتدليسه يقبل في صحيح مسلم، لأن أحاديث مسلم يحمل يتحمل الأئمة ما يقمع وقع فيه من تدليس، لكن هذا الحديث مما أعلوه، يعني من النزل اليسير الذي أعله أهل العلم، فهذا الحديث معل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن الشمس كسفت في عصره إلا مرة، لا يعلم ذلك، لا يعلم أنه تكرر الكسوف. ثم إنه تقدم لكم في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع 2 ركعة، هذا هو المحفوظ من حديث ابن عباس. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم أنه ركع 6 ركوعات، وهذا الحديث أيضا معل أعله الحفاظ كما تقدم، وذلك لأنه من حديث عبد الملك بن سليمان عن عطاء، وفي حفظه ضعف، وهذا الحديث أيضا مما أعل في صحيح مسلم. وجاء في سنن أبي داود من حديث أبي بن كعب لكنه من حديث أبي جعفر الرازي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 10 ركوعات في 4 سجدات، يعني في كل ركعة 5، ففي حديث جابر في كل ركعة 3، وفي حديث ابن عباس في كل ركعة 4، وفي حديث أبي بن كعب في كل ركعة 5، لكن هذه الأحاديث كلها معلة، فهي معلة عند أهل العلم كما تقدم تقريره. والمحفوظ أن الشمس لم تكسف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة، وهذا رواية عن أحمد وإسحاق، وأن صلاة الكسوف لا تشرع إلا بركوعين، لا تشرع إلا بركوعين. وأما المشهور في المذهب فقالوا كل ذلك حسن، إن صلى بركوعين أو ب3 أو ب4 أو ب5 أو بركوع واحد أيضا، فقالوا كل ذلك حسن، أما الركوع الواحد وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف على هيئة التطوع بركوع واحد، فقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو في أبي داود، ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة، وحديث عبد الرحمن بن سمرة فيه جهالة، وحديث عبد الله بن عمر إسناده صحيح لكنه معل. وجاء أيضا من وجه آخر في أبي داود بسند مضطرب. وعلى ذلك فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الكسوف إلا على هذا الوجه الذي بين أيدينا من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة في الصحيحين. وأما سائر ما روي فإنه معل. جاء أنه يصليها على هيئة التطوع كما في أبي داود عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة. وجاء أنه في صحيح مسلم بست ركوعات وبثمان ركوعات لكنها معلة. وجاء في أبي داود من حديث أبي بن كعب أنه بخمس ركوعات في كل ركعة لكنها معلة. وأهل العلم من الفقهاء لهم قولان كما تقدم. القول الأول هو المذهب وهو قول الجمهور أن أي صفة صلاها فهو حسن. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وقول إسحاق واختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم والشيخ محمد بن عثيمين وجماعة قالوا وابن سعدي وجماعة قالوا إن صلاة الكسوف إنما تشرع على هذا الوجه بأن يصليها بركوعين. وأما زيادة ثلاثة أو أربع أو خمس فإنها كلها معلة كما تقدم تقريره. نعم. وعن علي مثل ذلك. نعم. وله عن جابر، وسنده ضعيف. نعم. في مسند أحمد. نعم. وله عن جابر صلى ست ركعات بأربع سجدات. هذا حديث جابر لكنه معل كما تقدم تقريره عند حذاق الأئمة وكبار الحفاظ. نعم. ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. هذا الحديث كما تقدم من حديث أبي جعفر الرازي وهو ضعيف. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، رواه الشافعي والطبراني. نعم. وعنه أنه صلى في زلزلة، لكن سنده ضعيف. نعم. وعنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات وقال هكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره. حديث أو قول أو أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدت وقال هكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي وسنده صحيح ونحوه عند ابن أبي شيبة، وفيه أنه صلى بهم يعني صلى بالناس. وبهذا الحديث أخذ الحنابلة، وأن أخذ به الحنابلة بهذا الأثر هو قول ابن عباس، فقالوا إن الزلزلة خاصة يصلى لها كما يصلى للكسوف، فخص هذا بالزلزلة. وقال الجمهور إنه لا يشرع إلا لصلاة الكسوف خاصة. وقال الأحناف بل يشرع لكل آية من صواعق وزلازل وظلمة تامة في النهار أو ضوء يشبه ضوء الشمس في الليل شديد، هذه الآيات ونحوها كلها، أو كذلك الرياح الشديدة التي يخوف الله بها عباده شديدة، يعني تقلب الخيام أو ربما أنها تحمل السيارات أحيانا مثل ما نرى في بعض البلاد عواصف شديدة تحمل السيارات والبيوت تتساقط من شدتها، مثل هذه آيات عظيمة. فعند الأحناف قالوا إن كل آية من هذه الآيات تشرع الصلاة لها، وهذا هو أصح هذه الأقوال الثلاثة. إذن من أهل العلم من خص هذا بصلاة الكسوف، ومنهم من ضم إلى ذلك الزلزلة كالحنابلة، ومنهم من جعل الأمر عام يشمل كل آية كل آية، وهذا القول هو أصحها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد وقول محقق أصحابه، وأن هذا لا يخص الزلزلة بل يعم الزلزلة وغيرها من الآيات العظام التي يخوف الله بها عباده، مثل أن لو جاء الجراد على هيئة شديدة تأكل ما يقف أمامه وفي الشوارع وعلى البيوت، ليس على هذه الصفة الآن التي تقع، هذا ربما يعني هذا ليس من هذا النوع، هذا ليس من هذا النوع، لكن لو أنه سقط على بيوت الناس وعلى مزارعهم وعلى أراضيهم وأصبح لا يكاد يترك يعني من الطعام شيء، هذا مثل هذا يصلى له. الرياح الشديدة العظيمة التي تقلع السيارات وتهدم البيوت غير المتماسكة ونحو ذلك، نحو ذلك من الآيات العظام، هذه تشرع لها هذه الصلاة. ويدل على ذلك الحديث المتقدم يخوف الله بهما عباده، ولذا فإن الحكم يتعدى، لأن هنا علة يخوف الله بهما عباده. نعم نعم. إن صلىها كصلاة الكسوف أو صلىها بست ركعات كما جاء عن علي وعن ابن عباس فحسن. لا، هذا ابن عباس، وعنه أي ابن عباس أنه صلى. نعم. باب صلاة الاستسقاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبدلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا، وصلاة الاستسقاء يعني الصلاة التي سببها طلب السقيا، وطلب السقيا لا يختص بالصلاة، يكون بالصلاة ويكون بالدعاء في الخطبة والدعاء في صلاته، فهو دعاء، لكن تشرع له هذه الصلاة التي صلاة الاستسقاء. وهل يشرع له أن يستسقي إن كان القحط في غير بلده؟ قولان لأهل العلم حمك الله. القول الأول وهو المشهور في المذهب وهو مذهب الشافعي أنه يشرع، فإذا حصل مثلا قحط مثلا في الرياض مثلا، أو قحط مثلا في القصيم، أو قحط في الجنوب أو نحو ذلك، استسقينا له. قالوا لأن الضرر يحصل، لأن الضرر يشمل، لأنهم إذا أجدبت بلادهم وقحطت أتوا إلينا، ولأنه يحصل به غلو الأسعار ونحو ذلك، فقالوا إن الضرر يشمل. وقال بعض الحنابلة إنه لا يشرع، والذي يظهر لأنه يشرع بهذا القيد الذي تقدم، وهو أنه إذا كان الضرر يحصل لنا، وإلا فإن المشروع في حقهم هم أن يستسقوا. لكن لا شك أنه إذا وقع في بلد مثل القحط فإن هذا في البلاد التي تحيط بهم يلحقهم ضرر ذلك، لأن الناس ينتقلون إليهم فيزدحمون في المراعي ويغلو السعر ويترك الناس بلدانهم ونحو ذلك، فربما ترتفع السلع وغير ذلك مما قد يحصل، لا شك أن هذا ضرر. فما ذهب إليه الحنابلة والشافعية قوي، وأنه ولو كان الجدب في غير بلده. واعلم أن هذه الصلاة تشرع عند القحط الذي هو الجدب أو المحل، وسواء كان المطر قد نزل ولم يحصل ما يكفي من النبات، أو لم ينزل المطر، يعني حتى لو نزل المطر لكن لم يحصل ما يكفي من العشب فإنهم يستسقون، حتى لو كان المطر قد نزل قبل فترة لكن الأرض لا يزال فيها جدب ومحل، نعم، فإنهم يستسقون. أو كان العشب يسير لا يسد حاجتهم فإنهم يستسقون. فإن تأهبوا للصلاة فنزل المطر، فالمشهور في المذهب أنهم يخرجون، ومن باب أولى لو كانوا أتوا إلى المصلى، فإذا أتوا إلى المصلى ليصلوا فنزل المطر فالمذهب أنهم لا يرجعون بلا صلاة، بل يشكرون الله جل وعلا ويؤدون هذه الصلاة. قال وكذلك إذا تأهبوا. والقول الثاني هو قول في المذهب أنهم إذا واختاره الموفق أنهم إذا تأهبوا فنزل المطر قبل الخروج فإنهم لا يصلون وقد نزل المطر، لأن السبب الذي لأجله أرادوا أن يخرجوا للصلاة قد حصل. وعلى ذلك فما دام أنهم قد تأهبوا ونزل المطر فلا يظهر أنهم يشرع لهم الخروج، بل يكتفون بذلك بخلاف ما إذا خرجوا. وأما إذا لم يحصل لا تأهب ولا خروج، وإنما حصل أمر للخروج للصلاة من الإمام ثم أن المطر قد نزل فإن هذا يكفي. لكن لو كان الأمر لو كان المطر ليس بعام فيخرجون ليستسقوا للبلدان الأخرى، يستسقوا للبلدان الأخرى كما تقدم تقريره. نعم. قوله خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا، التبذل هو ترك الزينة، ترك الزينة، متخشعا الخشوع يعني في الظاهر وفي الباطن، في في في في الحركات في الظاهر وفي الباطن بخشوع القلب، مترسلا يعني متمهلا متضرعا، التضرع هو التذلل لله. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، وعلى ذلك فصلاة الاستسقاء كصلاة العيد، يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية كما تقدم في صلاة العيد سواء بسواء. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، وعلى ذلك فيجهر أيضا كما يجهر في العيد، وكذلك أيضا يقرأ بما يقرأ في صلاة العيد من سبح والغاشية وقاف واقتربت كما يكون هذا في صلاة العيد. قال كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه، يعني إن خطبته عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء ليست على صفة الخطبة التي اشتهرت في زمن ابن عباس رضي الله عنه فأنكرها بأن جعلوا الخطبة فيها ذكر الأوامر والنواهي وتذكير الناس ونحو ذلك، لا، هي استغفار ودعاء، يأمرهم بالاستغفار ويخبرهم بأسباب الإجابة، يعني خطبة دعاء، خطبة دعاء، يأمرهم بالاستغفار ويبين لهم أسباب قبول الدعوة من الصدقة ونحوها وغير ذلك مما يتعلق بالدعاء، ويدعو الله جل وعلا، ويدعو الله جل وعلا، فهي خطبة دعاء، فهي خطبة دعاء، يأمرهم بالاستغفار ويبين لهم فضله، ويأمرهم بالدعاء بدعاء الله ويبين لهم أسباب الإجابة ونحو ذلك مما له صلة في الدعاء، وليست خطبة يبين فيها ما يقع من المنكرات وما يقع للناس من غير ذلك. هذه هي التي أنكر ابن عباس رضي الله عنه حصولها من الناس، ليست كما تقدم في خطبة الكسوف أو في خطبة العيد، إنما هي خطبة دعاء. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي من حديث عبد الله بن زيد فتوجه إلى القبلة يدعو، خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. والحديث متفق عليه، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو، إذن هي دعاء. والمشهور في المذهب وهو الذي دلت عليه الأدلة أن المشروع له أن يستقبل القبلة أثناء الخطبة، يعني يخطب الناس يأمرهم بالاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا، ويبين لهم أسباب إجابة الدعاء ونحو ذلك، ويكثر من التكبير أيضا، لأن هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود. ثم إنه يستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويدعو، يستقبل القبلة ويدعو. وقد جاء هذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وحول رداءه ثم دعا عليه الصلاة والسلام. إذن هي كصلاة العيد من جهة الصفة. والمشهور في المذهب أن الخطبة كذلك تفتتح بتسع تكبيرات، بتسع تكبيرات كخطبة العيد. وإن كان المشهور في المذهب أن الخطبة واحدة، وعند الشافعية أنه يخطب خطبتين، لكن الصواب أنها خطبة واحدة، وهو ظاهر الأدلة وهو الموافق للمذهب. لكن هل يشرع أن يفتتحها بالتكبير؟ الراجح وهو القول الثاني في المسألة، هو اختيار شيخ الإسلام وابن رجب ورواية عن أحمد، أنه يفتتحها بالحمد كسائر الخطب، وهذا هو الراجح. فالراجح أنه يفتتح خطبته بالحمد فيحمد الله ويثني عليه ويخطبهم بالخطبة التي تقدم إيضاحها من الدعاء والأمر بالاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. إذن هي خطبة واحدة لا خطبة، هذا هو المشهور في المذهب وهو الراجح. وأيضا هذه الخطبة الصحيح أنها تفتتح بالحمد كسائر الخطب، لكن يكبر الله فيها كما جاء هذا في سنن أبي داود من حديث عائشة قالت فكبر الله وحمده، فيكبر الله في الخطبة. وهذه الخطبة سنة اتفاقا، هذه الخطبة ليست واجبة، ليست واجبة. من أهل العلم لا يرى استحبابها، لكن الصحيح أنها مستحبة، لكنها ليست واجبة اتفاقا. ولو أنه صلى الاستسقاء بلا خطبة صحت وأجزأت، صحت وأجزأت. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. نعم، هذا الحديث إسناده جيد وفيه فوائد تقدم التنبيه إليها، منها تقدم التنبيه على بعضها. وفي هذا الحديث فوائد أخرى لم يتم التنبيه إليها سابقا، منها أنه أمر بمنبر، فعلى ذلك يرقى المنبر، ولم يجي هذا في صلاة الكسوف كما تقدم، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، في المصلى هنا أيضا هذا فرق بين صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، فصلاة الاستسقاء تكون في المصلى، تكون في المصلى، هذا هو الأفضل كصلاة العيد. قال ووعد الناس يوما يخرجون فيه، يحدد يوما، فإن كان يحدد يوم الاثنين أو يحدد يوم الخميس ونحو ذلك فلا بأس، لا بأس، ولكن لا يكون دائما وسنة راتبة حتى لا يخشى، حتى لا يقع في قلوب الناس أن ذلك سنة. لكن لو حدد الاثنين أو الخميس ولم يكن ذلك سنة راتبة دائما فلا بأس بذلك، كما قرر هذا شيخنا الشيخ محمد رحمه الله. يعني إذا كان حدد الاثنين مثلا ولم يجعل هذا سنة راتبة دائما فإنه لا بأس بذلك. وفي قوله فخرج حين بدأ حاجب الشمس، وهنا في قوله وعد الناس يوما يخرجون فيه، ويأمرهم الإمام كما قال الفقهاء بالصدقة وبالخروج من المظالم، ويأمرهم بأداء الزكاة المفروضة ونحو ذلك من أسباب نزول القطر وإجابة الدعاء، وإن أمرهم كذلك بالصيام في يومه، فكل ذلك حسن، قال فخرج حين بدأ حاجب الشمس، وعلى ذلك فوقتها المستحب بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، لكن لو خطب في الضحى أو خطب بعد الزوال بعد الظهر فلا بأس بذلك، لكن ما لم يكن ذلك وقت نهي، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله. تقدم أنه يكبر، نعم كيف؟ نعم، ظاهر الحديث أن الخطبة قبل الصلاة، وهو رواية عن أحمد وقول ابن المنذر والليث بن سعد، وهو الراجح. كذلك أيضا حديث عبد الله بن زيد المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة يده وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، فالخطبة قبل الصلاة، وهذا رواية عن أحمد. وعند الجمهور أن الخطبة بعد الصلاة، عند الجمهور فيهم الحنابل أن الخطبة بعد الصلاة. وفيه حديث في المسند عن أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، قال ثم خطبنا، صلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة، قال ثم خطبنا. لكن الحديث فيه النعمان ابن ثابت وهو ضعيف، فالحديث لا يثبت، سنده ضعيف. وعلى ذلك فالراجح القول الأول، وهو رواية عن أحمد، وأن الأفضل أن تكون الخطبة قبل الصلاة، كما في هذا الحديث في حديث أبي داود وفي حديث عبد الله بن زيد وغيرهما. فالأفضل أن تكون الخطبة قبل الصلاة. نعم. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. فالنبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه تفاؤلا ليتحول القحط. وتحويل الرداء يكون عند، وهو مذهب الجمهور، يكون بأن يجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، كما جاء هذا في سنن أبي داود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا. وجاء في مسند أحمد أنه جعله ظهرا لبطن، ظهرا لبطن يعني هكذا كما تقدم، بأن يجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، يعني هكذا يحول رداءه. وفيه أن الناس لما حولوا سلم رداءه حولوا أرديتهم كما في مسند أحمد. وعند الشافعية أنه يجعل أسفله أعلاه، قالوا لأنه جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل أسفله أعلاه فثقل عليه فحول رداءه، لما ثقل عليه حول رداءه، يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ورد هذا من قبل الجمهور بأن الصحابة لم يفعلوا، لما ثقل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة لو كانوا قد فهموا من ذلك أن هذا هو المستحب لقلبوا أرديتهم فجعلوا أسفلها أعلاه، وإنما اكتفوا بما فعله عليه الصلاة والسلام من جعل العطاف الأيمن على العاتق الأيسر. ولذا جاء في الرواية وحول الناس أرديتهم كذلك، يعني ولأنه يبعد أن يكون قد ثقل في كل صلاة، يعني إذا وقعت من السلم في عدة روايات ومن عدة أوجه، فيبعد أن يكون ثقل هذا عن المسلم في كل موضع، فيكون قد بدا له أن يفعل ثم عدل إلى هذا. وعلى ذلك فالأفضل أن يقلبه هكذا، يكتفي بقلبه على هذه الصفة. أما عند الشافعية فإنه يقلبه فيجعل أسفله أعلاه ويجعل أعلاه أسفله، لأنه سلم هم بذلك. والجواب كما تقدم أن الصحابة اكتفوا بتحويل أرديتهم وقلبها كما فعل عليه الصلاة والسلام، ولأن صلاة الاستسقاء تكررت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجي أنه قلب رداءه فجعل أسفله أعلاه في حديث، وإنما فيه هذا الهم فقط في هذا الحديث، ولم يفعل الصحابة ما هم به النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى ذلك يكون هذا ظن من الراوي، يكون هذا ظنا من الراوي، والله أعلم. نعم لا بس، يعني هو لو كان عن سم مشلح أو كان عليه مثلا شيء مما يلبس على يمكن أن يلبس فيقلبه، وإلا قلب عمامته، لأن هذه تعتبر عمامة، يعني هذه تعتبر عمامة لكن الناس أرخوها لأنهم لا يعملون ويكدون فأرخيت هكذا، فهذه عمامة، والقلب يكون للرداء، فإذا كان عليه مشلح أو نحو ذلك قلبه، وإن لم يكن عليه مشلح فإنه يقلب عمامته تقوم مقام الرداء. لكن مثل الفروة، يعني رأيت بعض الناس يقلبها ما يظهر هذا، لأن الفروة إذا قلبت فإن قلبها قد يفسدها، قد ينزل مطر أو نحو ذلك، ما يظهر أن أن أن أن الفروة تقلب. لكن مثل المشلح أو الأردية التي يلبسها بعض الناس، أو مثل بعض الأكوات الواسعة التي تقلب، هذا الأمر فيه واسع. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن هذا فيه أنه يستغيث ويستسقي في الخطبة، في خطبة الجمعة، فيستسقى في خطبة الجمعة وفي غيرها مثل الوتر في رمضان ونحو ذلك. نعم. وقوله فرفع يديه، يعني يستحب رفع اليدين في صلاة الاستسقاء، والمشهور في المذهب ما يأتي، وأنه والمشهور في المذهب نعم المشهور نعم يأتي إن شاء الله أنه في آخر حديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء، يعني هكذا، وهذا هو المشهور في المذهب، وأنه يشير بظهر كفه هكذا، يشير بظهر كفه. وعند شيخ الإسلام، وهذا في دعاء الاستسقاء خاصة، وعند شيخ الإسلام أنه يفعل هكذا ببطنه. قال: وما جاء في هذه الرواية في صحيح مسلم، فهذا لما اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع حصل هذا الرفع، فحصل أن كان ظهر كفه إلى السماء. قال: لأن الدعاء يكون ببطن الكف لا بظهرها، وهذا هو الراجح. فالراجح أنه يدعو هكذا، لكن عندما يشتد بالدعاء يرفع يده هكذا حتى يكون ظهر كفه إلى السماء، لكن في الأصل هو يرفع يديه هكذا، لأن هذا هو الأصل في الدعاء، فيدعو بباطن كفيه، لكن إذا اشتد في الدعاء ارتفعت اليد حتى كان ظهر الكف إلى السماء. نعم. لكن المشهور في المذهب هذا، وأنه يرفع يديه بهذه الصفة، يعني فيجعل ظهر كفه إلى السماء. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه أنه يستسقى بدعاء الصالحين، و كذلك أيضا بحضور الأيتام والأيتام وبحضور كذلك اليتامى المميزين والفقراء والضعفاء. ولذا جاء في صحيح البخاري إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بضعفائكم، فيكون هذا بدعائهم. فالمقصود هنا يعني بالدعاء، ليس المقصود أنه يقول اللهم نسألك بالعباس، فإنه لو قالها لم احتاج أن يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك، لأنه طلب من العباس أن يستسقي. فليس المقصود من ذلك أنه يقول أسألك بالعباس، وإنما المقصود أنه يطلب من العباس أن يدعو، يطلب من العباس أن يدعو، يدعو الله جل وعلا. فالمقصود هنا التوسل بدعائهم، فالتوسل بدعاء الصالحين سائغ، التوسل بدعاء الصالحين أمر سائغ. وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه. هذا يدل على أنه يستحب له، يعني لم يلحقه ضرر كان يكون ذلك في شتاء أو نحو ذلك، أنه يحسر ثوبه حتى يصيبه المطر، لأنه حديث عهد بربه، أنه حديث عهد بربه. وجاء في كتاب الأم للإمام الشافعي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يأمر غلامه أن يخرج رحله وفراشه إلى المطر، أن يخرج رحله وفراشه، فيخرج رحله وفراشه ويحسر ثوبه، لأن هذا المطر حديث عهد بربه، فهذه من البركة التي جاء الشرع بها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجاه. نعم، الصيب يعني النازل، من صب إذا نزل. نعم. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام، رواه أبو عوانة في صحيحه. نعم، اللهم جللنا يعني عمم، عممنا وغطنا، يعني ليكن المطر عاما. سحابا كثيفا، كثيفا يعني متراكبا بعضه فوق بعض. قصيفا يعني فيه برق، فيه رعد، فيه رعد من القصف وهو الصوت، يعني يكون فيه صوت الرعد. قصيفا دلوقا، الدلوق هو الذي يكون منهمرا كثيرا، منهمرا كثيرا، فالدلوق هو المنهمر الكثير. ضحوكا يعني فيه برق، ضحوكا يعني فيه برق، لأن إذا ضحك الإنسان وكان في أسنانه بياض، فالشمس يكون هذا يخرج منها شيء من الضوء الذي يعكس، الذي يعكس حسن هذا المبسم، حسن هذا المبسم. فهذا هو المعنى بقوله ضحوك، ضحوك يعني فيه برق، ضحوك يعني فيه برق. تمطرنا منه رذاذا، الرذاذ أكثر من الرذاذ هو الذي نعبر عنه نحن بالرذاذ، يعني بالفتح أو بالضم، الذي يعني نسميه بالطش، نحن نسميه بالطش، وهذا يكون نافعا للأرض، يكون نافعا للأرض، لأنه إذا دام نفع الأرض نفعا عظيما. قطقطا، القطقط هو الذي يكون أصغر من الطش، يكون أصغر من الطش، يكون أصغر من الرذاذ، يعني تكون حبة المطر فيه صغيرة، تكون حبة المطر فيه صغيرة، وهذا للتنوع، يكون تارة كثيرا منهمرا، وتارة يكون طشا قطقطا، وتارة يكون رذاذا، يعني هذا يعني مطر متنوع، تارة يكون كثيرا يصب، وتارة يكون رذاذا،